متى 11 عدد 16. وبمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون على أصحابهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا، لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هوذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والحطام. والحكمة تبررت من بنيها. حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب: ويل لك يا كروزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيداء القوات المصنوعة في كما لتبت قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن سور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر نحوم المرتفع إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. في ذلك الوقت أجاب يسوع قال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أحملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شفنا في الجزء الأول في الإصحاح كلام الرب عن يوحنا المعمدان لما أرسل تلاميذه ويسألوا: هل أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ الرب شهد شهادة حلوة عن يوحنا، إنه أعظم المولودين من النساء وإنه أعظم من نبي، لأنه أقرب شخص إلى شخص الرب يسوع، وإنه اللي قام بمسؤولية إعداد الطريق لشخص الرب. لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لأنه أكثر قربا من يوحنا المعمدان للرب من مجرد إعداد الطريق، إلى أنه لينا في المسيح أن نكون ساكنين في شخص المسيح، متحدين معه بالروح القدس، بنقوم معاه، بنجلس معاه في السماويات. فالامتيازات الأصغر واحد في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا المعمدان. بعد كده الرب بيتكلم، بيستخدم أو بيستغل إن هو بيتكلم على يوحنا المعمدان، وبيقلب على الجيل اللي عايش وقتها أو الناس الموجودة وقتها، إن هم رفضوا يوحنا ورفضوا المسيح. يعني رغم ان يوحنا كان مختلف كل الاختلاف في شكله وفي هيئته وفي اسلوب خدمته وفي موضوع خدمته عن شخص الرب يسوع، لكن الرب عاوز يقول الشعب ده او الجيل ده ما بيعجبوش حاجة، او الطبع البشري اللي احنا اتكلمنا عنه رافض الله في كل صوره. يعني لو الرب جالي بصورة ما أنا برفض الصورة دي، ويبان أن أنا لي عذر لأن الصورة دي مش متوافقة معايا بشكل أو بآخر. لكن المفاجأة أن لو الرب جالي بالصورة التانية المختلفة خالص برضو أنا هرفض. فالرب قالها في شكل مثل جميل، بيقول: بمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون على أصحابهم ويقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحن لكم فلم تلطم. تشبيه من أمثلة الرب الجميلة بيشبه هذا الجيل أو بالذات القادة قادة هذا الجيل بأنهم أولاد، يعني رغم أن هم كلهم شيوخ طبعا، شيوخ الشعب وقادة الشعب ناس كبيرة، بس هو المنظر يخدعك، يعني هم في النهاية روحيا الرب بيشبههم تشبيه جميل قوي أن هم مجرد أولاد صغيرين بيلعبوا، يعني أولاد. والتعبير الرائع الرب بيقوله جالسين في الأسواق، القادة مكانهم الهيكل، ملازمين للهيكل، يعني تلاقيهم دايما في الهيكل في المجامع على المنابر بيوعظوا، لكن الرب ما بيقولش كده خالص، الرب بيقول أولاد جالسين في الأسواق، يعني الوضع الروحي اللي هم عايشين فيه سوق فيه بيع وشراء، يعني السوق شطارة والسوق بيع وشراء ومكسب، مش عالم روحي خالص، يعني رغم ان انا شكلي قائد روحي وشكلي بخدم المجتمع الروحي، بس الناس دي عايشة تشوف هتكسب ازاي، يعني فهم قاعدين في سوق، يعني رغم جو الصلوات ورب جو الخدمة اللي بيحوطهم من كل جهة، هم في النهاية اولاد في الروح، اولاد في الذهن، اولاد في التصرفات، تصرفاتهم صبيانية وحجاجهم صبيانية، يعني ناس مش حتى ناضجين على المستوى حتى الذهني أو الروحي، يعني احنا شفنا قلة قليلة من هؤلاء القادة كان عندهم وعي أو نضوج، اللي عنده وعي أو نضوج كان بيقف، يعني زي نيقوديموس لما راح للرب كده بالليل واتكلم معاه، ده من القلة القليلة اللي ما ينفعش أقول عليه إنه ولد جالس في سوق، لكن ده فعلا كان في قدر من الفهم والوعي، فاللي عنده قدر من الفهم والوعي بيقف وبيتساءل وبيروح للرب في الآخر عشان يوصل للحل. شفنا يوسف الرامي، بس دي تعتبر، شفنا غملائيل بعد كده في أيام الرسل برضو من الناس اللي يبان من كلامهم انه عنده قدر من الوعي الروحي، لكن الرب بيشبه الباقي او الغالبية العظمى الساحقة من قادة هذا الشعب بان هم صبيان صغيرين مش على مستوى النضج حتى النفسي ولا الروحي، وبيعتبروا نفسهم جالسين في سوق، هدفهم من الخدمة الروحية من التعامل الروحي هو المكسب، هو أكسب منك إيه، يعني اللي جالس في السوق ده شغلته أنه يكسب من وراك حاجة، يعني يبيع لك حاجة وبيكسب، حتى لو بيبيع لك دين، يعني بيبيع لك كلام، بيبيع لك وعظ، بيبيع لك أوضاع روحية، بيبيع لك غفران، بيبيع لك أي حاجة، بس بيكسب من وراك حاجة. الأولاد دول بيعملوا إيه؟ بيقولوا، بينادوا على أصحابهم ويقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحن لكم فلم تلطموا. يعني الناس دي لما جه يوحنا المعمدان بالهيئة اللي احنا عارفينها، ما بياكلش ما بيشربش ما بيلبس ما بيسكنش في بيوت، عايش في الصحراء، اسلوبه ومنهجه زي ما قلنا كان الرب قاصد انه يبقى بالشكل ده لانه بيعبر عن رفض الله للمجتمع في الوقت ده ورفض الله لكل معيشة الناس في الوقت ده، فجه يوحنا منعزل زي ايليا بالظبط، نفس الجو الروحي اللي كان عايش فيه ايليا برضو، ان المجتمع كله انحرف عن الله وابتعد عن الله، فايليا جه منعزل عن هذا المجتمع وعايش قدام الله أو واقف أمام الله وبينزل للناس كغريب ويرجع تاني إلى مكانه أمام الله. يوحنا كان كده منعزل عن الناس، ما بيتقابلش معهم إلا عشان يوعظهم أو يكلمهم، وبعد كده بيرجع إلى الصحراء والبرية. لما جه بالهيئة دي رفضوه، رفضوا الهيئة دي وعملوا ايه؟ زمروا له عشان يرقص. من أقوال الرب الرائعة والجميلة اللي الواحد بينبهر بيها، ازاي الرب عبر عن وضع روحي كامل كان بيحصل في هذه المقولة الجميلة والبسيطة والظريفة اللي فيها خفة دم غير عادية. يعني لما بقى الناس يسألوا الكتبة والفريسيين يقولوا لهم ايه رأيكم في يوحنا المعمدان؟ يعني الراجل بيقول كلام صعب وشكله، بس يعني شكله نبي وشكله بيقول كلام، يعني ايه رأيكم في الهيئة بتاعته دي؟ فكانوا يقولوا لهم هو بيقول كلام كويس يعني، بس ايه اللي هو بيعمله؟ يعني ليه كده؟ يعني ليه لازم، يعني ليه لابس لبس مقطع كده؟ يعني ما يعني ليه ما بياكلش؟ طيب احنا بنجيب له ساعات اكل وما بياكلش، وبنجيب له لبس كويس، ايه المانع يعني يقول نفس الكلام بس يبقى لابس كويس؟ يعني ايه المانع انه يلبس كويس؟ ايه المانع انه يعني ينزل في وسط الناس؟ ايه المانع يسكن في شقة كويسة او بيت كويس؟ يبقى ليه عنوان ينفع الناس تقابله وتتكلم معاه، ينفع ندعيه يخدم مثلا في الهيكل او في المجامع؟ يعني ليه كده؟ ليه لازم الناس تروح له وتسافر له وتقعد تدور عليه هو قاعد فين؟ يعني ليه الداعي انه هو يقعد؟ هو ربنا قال كده؟ يعني هو الكتاب قال كده ان احنا نقعد في الصحراء كده والناس تقعد تدور علينا ونشحطط الناس ورانا؟ يعني ايه المانع انه يبقى كويس؟ ده الكلام اللي كانوا بيرفضوا يوحنا او بيخلوا الناس يتشككوا في خدمة يوحنا من خلاله، ويبان انه كلام منطقي وصح. مفيش حاجة في الكتاب تقول ان احنا نعيش في الصحراء ولا نلبس لبس مقطع ولا ناكل جراد وعسل بري، مفيش حاجة تقول كده، يعني مفيش حاجة كتابية تقول كده. فيبان ان الكلام حلو. الرب لخص كل الكلام ده بان هما بيعملوا ايه؟ بيزمروا ليوحنا عشان يرقص. يعني ايه يرقص؟ يفرح. يعني رب يعني بلاش الخدمة الكئيبة بتاعتك دي، او بلاش الكلام الكئيب اللي كله عن التوبة وكله أيها الحياة أولاد الأفاعي ليه كده؟ يعني ما تخلي كلامك كويس، يعني ما تقول كلام حلو. فاترفض يوحنا بسبب هذا الأسلوب، هذا المنطق، وبدأ إن الناس عاوزينه يبقى إنسان طبيعي بياكل وبيشرب وبيعزموه عندهم وبيخش بيوت الناس. بلاش الحياة يعني الكئيبة أو أسلوب الكلام الكئيب اللي هو متعود عليه. نشكر ربنا أن يوحنا لم يرقص. يعني هم زمروا له بس والكلام كان بيوصل له، هو ما رقص. يعني هو ما رقص طالما الله مديني هذا التوجه، يعني طالما الله حطتني في هذه الصورة أن أنا أكون بهذا الشكل، والشكل ده مقصود من الله، أنا مش أنا اللي مبتدعه، الرب قاصد منه أنه يوصل رسالة للناس. فيوحنا رغم هذه الرسائل أنها كانت بتوصل له، رفض أنه يرقص وتنه بأسلوبه الكئيب الصعب اللي شكله وحش. بس بصوا الكلام يبان أنه منطقي، ويبان أن الناس دي مش رفض رسالة يوحنا ولا حاجة، بس هما ايه المانع يعني ان احنا نحسن شوية من شكلنا او من اسلوبنا؟ طيب جه بقى بعدها يسوع بياكل، بيحضر عزومات، لما بيبقى فيه افراح بيشارك، بيروح بيحضر، بياكل من الولائم الموجودة في الفرح، بيشرب من الخمرة وبيشارك الناس افراحهم واحزانهم، وماشي في وسطيهم وعايش في بيت وليه عنوان. ويعني كل اللي هم اعترضوا على يوحنا بسببه جه يسوع عاشه. لو انا كنت صادق في نقدي ليوحنا يبقى اقبل يسوع. جه كان يوحنا كلامه كله قاسي، كله عنف، كله دينونة للناس، جه يسوع يتكلم عن المحبة والغفران وقبول الآخر. واتقابل مع الناس اللي هي مفروض تستحق العنف وتستحق الرفض، فتقابل معاهم وجلس معاهم وكل معاهم وشرب معاهم وحبهم، كانش فيه في كلامه خالص رفض لأي حد. فعملوا إيه؟ ناحوا له لكي يلطم، يعني مهم ان انا اطلعك برا الرسالة بتاعتك، يعني برا الجو اللي ربنا بعتك بيه، يعني انت محمل برسالة من الله. انا الانسان رافض الرسالة اللي من الله، وهلاقي شكل او هلاقي اسلوب اعترض بيه على الرسالة بتاعتك. المهم اطلعك برا هذه الرسالة. فلو انت جاي برسالة كئيبة ازمر لك عشان ترقص، جاي شكلك كويس وما انتش كئيب ولا حاجة ألطم لك عشان تنوح، أو أنوح لك عشان تلطم. يعني ابتدوا الناس لما يروحوا للكتبة والفرسين يسألوهم إيه رأيكم في يسوع؟ ده شخص بيقول كلام جميل وبيعمل معجزات والناس كلها ماشية وراه. يقولوا هو كويس، يعني هو الكلام مش وحش ولا حاجة، احنا نقدرش نقول حاجة، يعني راجل بيتكلم كلام كويس، بس إيه ده؟ يعني بيحضر أفراح وبيأكل وبيشرب وتلاميذه بيأكلوا وبيشربوا طول السنة، ولا شفناهم بيصوم ولا شفناهم. يعني الحياة الروحية طبعا بيبقى فيها نوع من كده الوقار، يعني مش لازم كل الأفراح اللي يدعى لها يروحها يعني. وبعدين ده إيه؟ بيقرب من الناس المرفوضة من المجتمع، بيقرب منه، بيحبهم، بيأكل معاهم. لا طبعا الشخص بتاع ربنا لازم يبقى محافظ على نفسه وعلى سلوكه. الناس يقولوا ايه لو لقوه وهم معديين كده، يلاقوه قاعد مع الناس المعروف ان هم عشرين ومعروف ان هم خطاه، المفروض يحافظ على نفسه، المفروض ينعزل شويه عن النوعيه دي من الناس ويبقى محافظ على كده وقاره. اللي انعزل قالوا له مفروض ما تنعزلش وتقرب من الناس، واللي قرب من الناس قالوا مفروض ينعزل. هو الحقيقة أنا مش مفروض حاجة، هو الحقيقة أنا رافض الرسالة الآتية لي من الله. فناحوا له، يعني ناحوا له يعني قالوا له لا، يعني لم الدور شوية، يعني خليك وقور شوية، خليك معزول عن الناس شوية. طب ما اللي جه معزول عن الناس انتوا رفضتوه. اذا تشبيه الرب بان هم اولاد، يعني هم نفسهم مش بيفكروا في اللي هم بيقولوه. لو انا بفكر في اللي انا بقوله هقول ايه ده، انا كده بناقض نفسي، انا برفض اتنين عكس بعض. يعني طب ما انا لو مش عاجبني ده كان يعجبني ده. يعني فعلا تشبيه الرب ان هم اولاد في اذهانهم، او اولاد مش بيفكروا حتى تفكير المنطق الطبيعي. والقصة كلها ان انا قاعد في سوق، اصلا انا عاوز اكسب. فجه يوحنا خد مني الناس، يوحنا اكتسب ناس كتيرة قوي كانوا تلاميذ للكتبة والفريسيين. لما جه يوحنا خد الشعب مشي وراه، فانا خسرت وانا قاعد في سوق. القصة سوق، يا تكسب يا تخسر. يعني الموضوع ما فيهوش ربنا خالص، الموضوع انا يوحنا بيخسرني، فلازم ازمر له واطلعه بره المود اللي هو جاي بيه واخليه يبطل السكة اللي هو ماشي فيها، لان انا كده بخسر. وجه يسوع خد ناس كانوا ماشيين ورا الكتبة والفريسيين ورا يوحنا المعمدان وبقوا تلاميذ للمسيح، فانا بخسر برضو. فلازم ارفض يسوع واخترع ان هو اي حاجة اعترض بيها عليه، المهم ان انا اخترع له حاجة، لان انا في النهاية جالس في سوق، والسوق ما يرحمش. السوق انا يا كاسب يا خاسر، ملهاش وضع تاني. اولاد جالسين في الاسواق، بنحني امام الرب، بنحني امام تعبيراته الجميلة اللي معرفش ازاي بتتركب بالشكل ده. بس أنا لغاية النهاردة في الأوضاع الروحية اللي الواحد بيروح وبيزورها في كل مكان بيروح فيه، ما بيلاقيش أفضل من هذا التشبيه في أماكن كثيرة، أولاد جالسين في الأسواق. شكلك قاعد في كنيسة، وشكلك في منبر، وشكلك في ترانيم، هو سوق في النهاية، ولو أنت مش شايف كده تبقى ساذج وتبقى مش شايف. هو في النهاية سوق بيبحث عن الربح بأي شكل من الأشكال، وفي النهاية هم أولاد. قلما أو الإنسان يقابل في طريقه حد بيفكر، حد بيراجع نفسه، حد بيسأل، حد أمين بيوقف مع نفسه ويفكر. لكن فعلا التعبير ده كان فعلا من الرب، تعبير واحد بيقف قدامه يعني ما لا يملك إلا أنه يبتسم وينبسط من هذا التعبير، ومخمخ كده التعبير اللي بيمخمخه في ذهن الإنسان، أولاد جالسين في الأسواق. الواحد كتير بيحس في الأماكن أنه قاعد في سوق، يعني قاعد في سوق مش قاعد في كنيسة، لأنه جاء كل اللي احنا قلنا ده رب بقى بيشرحه، بيقول لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان، وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هوذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاة. بس بصوا بقى الجملة اللي رب ختم بيها الكلام، والحكمة تبررت من بنيها. يعني يوحنا لما جه بالشكل ده، ده كان حكمة من الله، دي حكمة الله كان عاوزه بالشكل ده، كان عاوزه يبقى لابس كده، كان عاوز يبقى كلامه كده، عاوز هيئته كده، دي حكمة من الله. مين اللي يقدر يفهم الحكمة دي ويبررها؟ اللي اتولد منها، اللي استفاد منها، اللي استفادوا من خدمة يوحنا ووصل لهم كلام يوحنا والكلام ده فرق في حياتهم، دول بس اللي يقدروا يقولوا لولا ان يوحنا جالنا كده احنا ما كناش قبلنا، لولا يوحنا جه بالشكل ده احنا ما كناش مشينا وراه. فكانوا فيبرروا الحكمة اللي ورا مجيء يوحنا بهذا الشكل. يبقى مين اللي مين الرب عاوز يقول انا مش مستني من هؤلاء الاولاد الجالسين في السوق ان يبرروا الحكمة او يفهموا الحكمة اللي خلت يوحنا يبقى كده واللي خلت يسوع يبقى كده. يعني انا مش منتظر من الانسان ان يبرر الله في تصرفاته او في خدامه اللي بيبعتهم للناس وفي شكل الخدمة اللي بيهيئها ليهم، مش منتظر من الناس يفهموا قصد الله ايه، لان محدش هيبرر الحكمة الالهية اللي ظهرت في يوحنا واللي ظهرت في يسوع واللي ظهرت في كل خدام الرب على مدار التاريخ، ظهرت في موسى، ظهرت في إيليا، ظهرت إيه اللي خلق إيليا يبقى بالشكل ده، دي حكمة. مين اللي يقول إن إيليا ده أتى بحكمة من الله اللي اتولد من إيليا أو اللي اتولد بخدمة إيليا؟ يعني الناس اللي استفادت من إيليا تقدر تقول إن إيليا ده كان لازم يبقى كده، إيليا كان لازم يبقى بالشكل ده، كان لازم يقول الكلام ده، كان لازم يتصرف بالطريقة دي، كان لازم يعيش مبتعد عن الناس وما يظهرش إلا في أيام محددة جدا في حياته. واحد زي إليشع يبرر إيليا ويتعلق به زي ما شفناه ويسميه أبوه ويسميه إنه هو الأب، يعني أبي أبي مركبة إسرائيل، إذن هو ولد روحيا من إيليا. فيبرر هو بس القادر أن يبرر الحكمة اللي ظهرت في حياة إيليا. لكن اسأل أي إنسان من اللي قاعدين في الأسواق، قل له إيه رأيك في إيليا، هيطلع في 100 عيب. فلما نسمع النهاردة ناس بتعيب على ناس في الخدمة أو ناس بتنقد ناس، للأسف الواحد بيبقى مش شايف إن في طرف مخطئ والطرف التاني بار بقى وشايف صح فبينقد الطرف المخطئ. الواحد بيبقى شايف إن القصة مسرحية وإن القصة سوء وإن أنا ما صدقت الأخ ده غلط في حاجة عشان أشوه صورته عشان أكسب، مش لأن أنا بحب الحق وحريص عليه. يعني الواحد للأسف ما بيشمش الريحة دي إن حد خايف على الحق فبينقض حد تاني. لكن للأسف كله جالس في الأسواق، كله يبحث عن إنه يصنع لنفسه منظر أو اسم أو شكل. لكن في النهاية مين اللي هيميز الحكمة؟ مين اللي يميز الحكمة اللي ظهرت في يسوع؟ اللي استفادوا من خدمة يسوع؟ العشرين والخطاة اللي يسوع قعد معاهم وكل معاهم وشرب معاهم، ولولا انه عمل كده ما كانوش قدروا يرجعوا لله. لو رحت لمتى، لو رحت لزكا، لو رحت للسامرية، لو رحت للمجدلية وسألتها ايه رأيك في يسوع لما تصرف بالشكل ده، لما كان بسيط بالشكل ده، لما كان بيدخل البيوت بالشكل ده، لما كان بياكل ويشرب معاك بالشكل ده، هتقولك لولا عمل كده ما كنتش انا يبقى لي رجاء او يبقى لي امل انه ممكن اعرف الله. فدائما الحكمة تتبرر من بنيها. ساعات احنا بنروح للناس نسألهم مستنين شهادة كويسة من الانسان. خلي بالك الانسان عمره ما هيعرف يشهد شهادة كويسة، لانه في النهاية هو في سوق وبيحكم شهادته المكسب والخسارة. لكن عاوز تسأل حد عن حد، اسأل الذي استفاد من خدمة هذا الخادم او الذي ولد بسبب خدمة هذا الخادم. هو بس اللي يقدر يعرف حكمة الله اللي ظهرت في الأمور. تعبيرات رائعة، يعني الحكمة تبررت من بنيها، ده تقدر تعتبره قانون للحياة، مش خاص بس بالموقف اللي الرب بيتكلم فيه عن نفسه ويوحنا، لكن ده قانون ما زال ساري في حياتنا في كل يوم. محدش هيحس بعمل الله في حياتك انت الا اللي هيستفيد من هذا العمل. ما عدا هذا محدش بيعرف يحكم حكم سليم. حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها اكثر قواته لانها لم تتب، فبيقول ويل لك يا كاروزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيداء القوات المصنوعة في كومة لثبت قديما في المسوح والرماد. سور وصيداء من المدن اللي كان وقع عليها دينونة برضو من الله وتخربت. فالرب بيقارن الشعوب أو المدن اللي كانت موجودة في أيامه، هو بيقول كاروزين بيت صيدا. الرب عمل في الأماكن دي آيات كتيرة، لكن زي ما قلنا خدمة الملكوت الأولى اللي الرب دعا ليها التلاميذ في طريقها إلى أنها نفاجأ أن الشعب لم يقبلها. فدي المدن اللي اتعملت فيها أكثر قواته بحسب التعبير الكتاب. والقوات دي زي ما قلنا في المرة اللي فاتت أن القوات دي كانت هي عربون أو هي عنوان الملكوت أو الكرازة بالملكوت، ان لو الرب ملك علينا مش هيبقى في مرض، مش هيبقى في ارواح شريره، مش هيبقى في موت. فالرب اعلن الشهاده للملكوت او الكرازه بالملكوت بهذه الايات والعجائب. ومع ذلك المدن التي صنع فيها اكثر قواته لم تتب. اذن الشعب بيستخدم القوات اللي بتحصل يستفيد منها، لكن لم تقودوا إلى قبول ملكوت الله على حياته، لم تقودوا إلى التوبة. دي يعني بداية الاستعلان إن خدمة الملكوت دي مش هتستمر، أو الكرازة بالملكوت دي مش هي الكرازة الأخيرة، إن هيحصل تحول هنشوفه بعد كده في وإحنا ماشيين في نوعية الكرازة أو الخدمة اللي الرب بيخدمها. لا تبت قديما في المسوح والرماد، ولكن أقول لكم إن سور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكم. هنا الرب يفاجئنا بحقيقة إن يوم الدين أو يوم الدينونة مش هيبقى يعني وضع واحد لكل الأشرار، لا، إن الدينونة درجات، زي ما المجد برضو في السماء درجات. عرفنا كده لما فهمنا في العهد الجديد ان في اكاليل وان في نجم يمتاز عن نجم في المجد، وان مش كل المؤمنين، رغم ان كل المؤمنين في المجد، لكن مش كلهم هيبقى ليهم نفس المستوى او نفس المجد او نفس البهاء يعني الموجود في الأبدية، لكن اللي رد كثيرين إلى البر بيختلف عن حد مؤمن خالص كما بنار، اللي تمم مشيئة الرب في حياته بنسبة 100% غير اللي تممها ب50% غير اللي ما تممش مشيئة الرب خالص في حياته. برضو الرب هنا بيفاجئنا ان الدينونة برضو ليها درجات، ان برضو مش كل الأشرار في نفس الحالة من العذاب الأبدي، لكن كلها عذاب، لكن في حالات هتبقى بيسميها الرب هنا أكثر احتمالا من حالات تانية. وأنت يا كفر نحوم نستغرب، المدينة اللي الرب اختارها مكان للسكن، مدينته اللي تربى فيها الناصرة رفضوه، كانوا عاوزين يرموه من على الجبل، فساب الناصرة وسكن في كفر نحوم لأنها كانت المدينة اللي منها بطرس ومعظم تلاميذ الرب. فالرب اختار أن يسكن في كفر نحوم، المدينة اللي شافت سكن الرب يسوع ما تبتش، يعني اللي اتعمل فيها كل الخير، اللي اتنقب السقف وتنزل المفلوج وتشفى وكل المعجزات الرائعة اللي بنقراها في كفر نحوم، في النهاية للأسف ما حصلش توبة لهذا الشعب. فبيقول الكتاب ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم، رب بيرجع لسدوم وعمورة، القوات المصنوعة فيك، إذا كان مازال، لاحظوا الرب مش بيقول لو اتقال لهم التعليم اللي اتقال فيكو، لا، لأن كانت زي ما قلنا الكرازة بالقوات، الكرازة بالملكوت الآتي، الكرازة بمجيء ملكوت الله على الأرض. فالرب مش بيقولهم هم الكلام اللي اتقال لكم أحسن من الكلام اللي اتقال للناس التانية، لا، القوات المصنوعة فيك لو صنعت في سدوم وعمورة زمان لبقيت إلى اليوم. يعني كانت ممكن الناس الأشرار بتوع سدوم دول كانوا لو شافوا القوات دي يتأثروا أكتر من كفر نحوم، المدينة اللي سكن فيها الرب وقضى فيها معظم أيامه. ولكن أقول لكم أن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين من ملك. نفسي أقول لإخواتي اللي بيصدقوا فكرة الكرازة بالملكوت والكرازة بالآيات والعجائب والشفاء كما لو أن لو أنا حصل في وسطينا شفاء وآيات وعجائب أن إحنا هنبقى أحسن روحيا. النص ده مفروض يتحط قدامنا، يعني المدن اللي تعمل فيها أعظم وأكثر قوات الرب لم تتم، المدينة التي سكن فيها يسوع وصنع فيها كل قواته لم تتم. فأنا النهاردة قصة مختلفة، أنا النهاردة لو زي ما في ناس بتروج لفكرة الشفاء والملكوت ونحن نبقى يعني نختبر أعمال معجزية، يعني عاوز أكد أن لو حصل معنا كلنا اللي قاعدين دلوقتي كل واحد حصل معه معجزة، الأسبوع الجاي هنيجي بنفس الوضع الروحي الرديء اللي احنا موجودين فيه النهاردة. هو هتفتكر أن حد فينا لو ينقصه معجزة عشان يبقى كويس؟ كل واحد من اللي قاعدين عنده مرض، أنا عارف أن كل واحد من اللي قاعدين عنده مشكلة، لو المشكلة دي اتحلت بشكل معجزي دلوقتي هنيجي الأسبوع الجاي على نفس الأرض القبيحة اللي أنا واقف عليها النهاردة. القصة أعمق من شفاء، أعظم من قوات، أعظم من أن تصنع آيات وعجائب في وسطين، إن أنا الوحش اللي ساكن جوايا ده يعرف ينكسر أمام الله، ده مش محتاج آيات وعجائب، دي محتاج حاجة تاني، محتاج عمل الروح القدس، محتاج خضوع لعمل الروح القدس جوانا. سأنا عاوز أأكد لحضراتكم لو كل واحد النهاردة خرج من الكنيسة مشفي بشكل معجزي هيجي الأسبوع الجاي، ده لو جه، ممكن ما يجيش الأسبوع الجاي خالص، أنا ممكن المرة الجاية ما نلاقيهوش لأنه خلاص ما عادش محتاج يجي قدام الله، بس لو جه هيجي على نفس الأرض إن ما كانش أسوأ اللي واقف عليها النهاردة. بحاول ألخص اللي الرب بيقوله يعني. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. سواء بعد ما وجه الكلام ده للناس، التلاميذ لقوه بيرفع عينيه للسماء وبيشكر الآب لأنه أخفى هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنها للأطفال. هذه اللي هي إيه؟ هذه اللي هي إيه؟ الحق البسيط والإيمان البسيط بشخص الرب الحقيقي اللي حصل في تلاميذ الرب. سميهم هنا الأطفال، يعني تعلق التلاميذ بالرب والتغيير اللي حصل في حياتهم لأنهم ناس بسطة. مين هم الحكماء والفهماء اللي الرب قايل عنهم من شوية؟ الأولاد الجالسين في الأسواق. يعني شوفوا الفرق الشاسع بين اعتقاد الإنسان في نفسه وصورة الله اللي شايفها عنه. أنا معتقد في نفسي إن أنا من الحكماء والفهماء، والله بيقول لي أنت عيل قاعد في السوق، وفي النهاية لو وقف أمام الله سيكتشف إن رؤية الله كانت هي الصحيحة، هو كان مجرد عيل قاعد في السوق. أتمنى إن أنا دايما يبقى الرب موريني نفسي كما يراني هو، وإني ما أشوفش نفسي أبدا كما أحب أن أراها ولا كما يراها الآخرين، لكن كما يراها هو. لما يقول لي أنت ولد قاعد في السوق يبقى أنا ولد قاعد في السوق. مين اللي ما ادعاش الحكمة والفهم؟ الأطفال اللي هم اللي قالوا عن نفسهم ان هم ما بيفهموش حاجة، واللي كانوا قاعدين قدام يسوع مستنين يفهمهم اللي هم التلاميذ. دول رغم ان التلاميذ اتعملش معاهم آيات وعجائب، يعني تستغربوا الرب عمل القوات دايما للآخرين، دايما عمل القوات لغير المؤمنين ومحدش تاب. التلاميذ ما تعملش معهم آيات وعجائب، يعني ما شفناش حد فيهم اتشفى من حاجة أو حصلت له معجزة. فكرة غريبة يعني لو فكرنا فيها شوية، رب ما عملش آيات وعجائب للتلاميذ. مال إيه اللي ربطهم بالرب؟ إنهم حاسين إنهم أطفال فتقربوا من الرب وحبوا إنهم يفهموا وحبوا إنه يعرفهم الحقيقة إيه، فأعلنها لهم، أعلن لهم الحق البسيط عن شخصه، الحق اللي هو آتي به عن الله الآب. الأمور دي أخفيت عن الحكماء والفهماء وأعلنت للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. أنت كنت عاوز كده، الآب كان باعت المسيح عاوز كده، عاوز يخفي الحق البسيط ده ما يوصلش للفاهم والمعتقد أنه حكيم حكماء هذا الدهر، وأنه يوصل للأطفال البسطاء، مش للأطفال في السن لكن الأطفال في أذهانهم، الأطفال اللي ما ادعوش أنه هم فاهمين حاجة. فلما يسوع كان بيقرب من النوعية دي من العشرين والخطاة ويقعد معاهم، لما يقرب من السامرية ويتكلم معاها، النوعية دي يسوع كان قاصد يتكلم معاها. النوعية دي لا تدعي المعرفة، لا تدعي أنها عارفة حاجة، كانت بتقبل كلام الرب ببساطة. فبينما الحكماء والفهماء في أعين أنفسهم زي ما شفنا رفضوا الحكمة اللي ظهرت في يسوع ورفضوا الحكمة اللي ظهرت في يوحنا المعمدان، يعني ما فيش حاجة ممكن تخليهم يخضعوا أو يقولوا احنا كده اتلمسنا وتأثرنا. اللي بيحاول ومعتقد ان يعني في حاجة ممكن تخلي الانسان ينكسر امام الله او يتخلى عن السوء اللي هو عايش فيه ده هو واهم. يعني الانسان صعب او يتخلى عن هذا السوق ده. فصارت المسرة امامك، كل شيء قد دفع إلي من أبي. وعلى فكرة هذا المنطق برضو اللي الرب بيتكلم بيه مش حاجة خاصة بالوقت بتاعه، لكن ده منهج مازال ساري حتى اليوم. اللي فينا أول ما بياخد موقف إن أنا فاهم بيمنع عنه أي حاجة إنه يفهمها، وفي اللحظة بس اللي أنا باجي قدام الله بموقف ان انا مش فاهم وعاوز افهم بيبقى في امل ان الله يتكلم معي. فلو حضراتكم حد بيشكي انه بقاله فترة الله ما اتكلمش معاه، ارجو ان احنا نكون حطينا ايدينا على السبب، لان انا مش طفل. انا معتقد ان انا الخبرات اللي عشت بيها والحاجات اللي سمعتها خلتني عارف او خلتني فاهم أو خلتني قادر أحلل. أي ما حد بيقعد معايا وبيسألني أي حاجة عندي 500 رد من كتر المعرفة اللي أنا بقالي سنين بسمعها أو بقراها أو بشوفها، أو في يوم من الأيام حتى الرب كلمني فيها. يعني حتى الحاجات اللي الرب كلمنا فيها دي لو خلتني مش طفل يبقى أنا انضريت مش استفدت. يعني مهما الرب اتكلم معايا، مهما الرب عرفني، مهما حصل في أوقات أن رب أنار ذهني، بمجرد ما بتنتهي الاستنارة دي في وقتها لأجل الحاجة اللي اتقالت بسببها، أنا برجع أمام الله طفل تاني. وأنا بهذه الاستنارة أنا طفل برضو، لأن الاستنارة دي شيء ضئيل جدا، مفروض يعقوب استنارات أكتر وأعمق بكثير يعني. لكن فينا ناس خدوا في أوقات بعض المعرفة، بعض الاستنارات، بعض الفهم، فافتكر انه بقى عارف، فوقف الكلام، وقف الاستعلان، ما بقاش فيه اعلان جديد او ما بقاش فيه كلام جديد. فده منهج ساري لغاية النهاردة، مش مجرد كلام الرب قاله في موقف وخلص. طول ما انا طفل هيبقى فيه اعلان. دي مسرة الاب انه يعلن للاطفال او يعلن للبسطاء. ده تفسير اللي الرب هيقوله بعد كده او في أناجيل تانية. الرب قال الجملة دي: إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال. برجع وبصير للأطفال إزاي؟ أرجع وأصير الطفل ينقص المعرفة، الطفل عنده نهم شديد إنه يعرف، الطفل لا يخجل إنه يسأل أبوه وأمه إيه ده وإيه ده، ويبقى عنده أذان تسمع لأنه هو عاوز يعرف، ما عندوش مشكلة، ما بيعتبرش أن ده نوع من النقص أنه مش عارف. الطفل عايش طفولته أن أنا مش عارف وحابب أعرف فيسأل. طول ما أنا في هذه الحالة في فرصة أن الله يتكلم معايا يكبرني. لكن أول ما الإنسان بيعتقد أنه بعد ما سمع حاجة حاجتين ثلاثة انه بقى عارف وبقى ينفع يوعظ الناس ويكلم الناس ويقول للناس يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي، وفي حنفية بتتقفل وبيبقى اعادي بعد كده انا قاعد قدام نفسي مش قاعد قدام الله. يعني قاعد بخاطب نفسي مش بخاطب الله، بخاطب اللي في ذهني. لكن يعني لو تنيتي طفل هيتن فيه فرصة للنمو وللمعرفة. لو وقف الفكر الجديد أو الإعلان الجديد يبقى غالبا المشكلة بتبقى عندي أنا، إن أنا ما بقتش بنفس البساطة وبنفس الاستعداد للتعلم اللي كنت بادي بيه. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك، كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. كنا علقنا على الآيات دي، من الآيات طبعا المحورية جدا والرائعة جدا في كلمة الله. الرب يسوع بيقول كل شيء قد دفع إلي من أبي، ليس أحد يعرف الإبن إلا الآب. الرب بيتكلم عن نفسه فبيقول محدش يعرفني إلا الآب. على فكرة دي مفاجأة لينا كلنا، اللي فاهم انه يعرف يسوع، ما حدش يعرف يسوع الا الاب. يعني الناس اللي طلعوا في الوقت الاخير ده بيقول لك العارفون بالله والعارف والكلام الفاضي دوت، اوعى تصدق حد ان هو اسمه العارف بالله، او مفيش حد عارف باي حاجة اصلا. لا احد يعرف الابن الا الاب، محدش يعرف يسوع الا الاب. لغاية كده الكلام يبدو منطقي، لان فعلا الاب الله هو اللي عارف كل حاجة. لكن الآية اللي بعدها لازم تتحط بنفس الأهمية، بنفس المساواة. المسيح بيقول ولا أحد يعرف الآب إلا الإب. يعني مقبول إن أقول إن الآب يعرف الإب. في أذهان الناس إن الآب أكبر من الإبن، فالآب يعرف الإب. لكن الرب النهاردة بيقول جملة لازم نفهمها، القصة مش أكبر وأصغر، الآب والابن على نفس المستوى. التغير في الأسماء بسبب المهام أو بسبب طبيعة الأقنوم، وليس بسبب مين أكبر ولا أصغر. بدليل أنه بعدها على طول وبنفس المفردات، زي ما قال أن محدش يعرف الابن إلا الآب، جه قايل ولا حد يعرف الآب إلا الابن. إذن الآب برضو محدش يعرفه إلا الإبن. لو الإبن أقل من الآب درجة، لو أقل من الآب في أي حاجة، كان يبقى الآب يعرف الإبن لكن الإبن ما يعرفش الآب. سيظل في حاجات في الآب أعلى من أن الإبن يعرفه. لكن معنى أنه يقول محدش يعرف الآب إلا الإبن، يبقى القصة ما فيهاش مين أعلى من مين أو مين أكبر من مين، يبقى هما الاتنين نفس الجوهر. فالآب والابن على نفس القدم من المساواة. وكنا قلنا الرب هنا بيستخدم كلمة يعرف وكلمة يعلن. بيقول لا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن، مش أن يعرفه الآب، لا أن يعلن له. إيه الفرق؟ قلنا المعرفة أنا أعرف الحاجة اللي ذهني يقدر يستوعبها، يعني الحاجة اللي على مستوايا أو أقل مني. يعني لو في إنسان زيي أقدر أعرف الإنسان، لو عشت معاه وعشرته 10 20 30 سنة أقدر أقول لك أنا أعرف فلان، لأنه خلاص هو هو هو إنسان زيي وأقدر أعرفه. أقل مني لو جبت حيوان، جبت أرنب مثلا، ممكن أقعد أدرس في الأرنب وشرح في الأرنب وأعمل لك كتاب قد كده عن الأرنب، كل حاجة عن الأرنب أقول لك أنا أعرف الأرنب. يعني لو سألتني أي حاجة عن الأرنب أقول لك، لأن الأرنب أقل مني. فلما جه يتكلم عن علاقته هو والآب، قال يعرف الآب، يعرف الإب، يعرفه، لأن الآب على نفس مستوى الإب، والابن يعرف الاب لان الابن على نفس مستوى الاب. لكن لما جه يتكلم علينا احنا، ما قالش انا هعرفكوا يعني تبقى انت كمان عارف الاب، لا. ومن اراد الابن ان يعلن له، الاعلان بقى بيبقى محدود باحتياجي انا، محتاج اعرف ايه عن الله، محتاج يعلن لي عن الله الاب ايه في الظرف اللي أنا فيه دلوقتي. فالمسيح بالروح القدس بيعلن لكل واحد فينا عن الله الآب اللي يناسبه، اللي أقدر أستوعبه بذهني الضئيل المحدود، واللي أنا محتاجه النهاردة عشان يفرق معايا في حياتي. ففي لحظة كده وأنا قدام الله ممكن يشرق إعلان في ذهني أو في روحي، وحس ان انا لامس الرب وشايف الرب في جزئية معينة، ان الرب يحبني مثلا، او الرب حكيم قوي في التعامل معايا، او الرب قادر قوي في الظرف اللي انا فيه. فالاعلان ده بيشيلني ويهبدني ويغيرني خالص، وبقوم من القعدة حاسس ان انا يعني طاير من الفرحة. ده مجرد اعلان صغير عن الله الاب. لكن ما اقدرش اقول ان انا بعد الاعلان ده بقيت عارف الله. يعني لو حد عاوز يعرف الله يجي لي، انا هعرفك الله، لان انا بقالي 30 سنه باخد اعلانات عن الله. بعد 30 40 50 سنه باخد اعلانات عن الله، انا ما اعرفش حاجه خالص. والاعلانات اللي اتقالت لي دي كانت تخص اوضاع معينه وظروف معينه، يعني هي حق في الوقت اللي اتقالت فيه في الظرف اللي اتقالت فيه، لكن هي قطرات صغيره من انا ساظل لا اعرف الاب. زي المحيط، المحيط ده هو الله الاب، ممكن اقف على شاطئ المحيط، ممكن رجلي تلمس الميه احس بتاثيرات معينه، ممكن ادخل اعوم يعني مترين 3 4 كيلو متر جوه الميه، لكن سيظل المحيط انا لا اتسع ليه، يعني ولا يمكن ان هيجي في وقت اعرف الاب. ما اقدرش اقول انا اعرف الاب. الوحيد الذي يعرف الاب مش عنده اعلانات عن الاب، يسوع. يسوع ما عندوش اعلانات عن الاب، يسوع يعرف الاب. والاب مش عنده اعلانات عن يسوع، لا يسوع الاب يعرف يسوع. لكن انا وانتو هنتننا طول عمرنا ناخد اعلانات حسب احتياجي، حسب وقتي. ممكن انا اخد اعلان عن الله في حاجة، واللي قاعد جنبي ياخد اعلان في حاجة تانية وتبان عكسها. يعني انا ممكن ابقى محتاج النهاردة اعلان عن ازاي الرب بيحتويني وبيسامحني وعنده استعداد يغفر لي خطيئتي، واخويا اللي قاعد جنبي محتاج اعلان النهاردة ان الرب سينتقم من الخطية الموجودة في حياته، وانه لابد ان يعاقب على حاجة معينة. شكلهم عكس بعض، ما هو محيط. يعني ما فيش اتنين فينا على واقف على نفس الارض. لو اخويا ده مثلا في موقف شمشون اللي استهان بالنعمة مرة واثنين وثلاثة، وجه التوقيت اللي محتاج ياخد فيه اعلان ان الله ينفع يدفعه ثمن الخطية، ده اعلان. شمشون خده في وقت من الزمان، خد اعلان عن قداسة الله. انا ممكن رب يديني اعلان مختلف عن هذا الاعلان، لكن دي يعني لا شمشون يقدر يقول انا كده عرفت ربنا، لا انا عرفت الله في جزئية ما. وعلى فكرة في نفس الجزئية دي في اعماق، يعني انا خدت النهاردة اعلان عن محبة الرب، اوعى تفتكر انك كده بقيت عارف محبة الرب. عارف محبة الرب تقدر تشرحها للناس، يعني تقدر تعمل دراسة ومدرسة وتلمز ناس بقى زي ما بنسمع النهاردة، وناخد كده واحد واثنين وثلاثة محبة الله. انا خدت اعلان عن محبة الله، ممكن بعد 10 سنين اخد اعلان احس فيه ان انا مكنتش اعرف محبة الله خالص. بعد 10 سنين افاجأ بعمق جديد في نفس الجزئية وهي محبة الله، احس ان انا كنت جاهل تماما بمحبة الله. بعد 20 سنة ممكن اخد في محبة الله اعلان اعمق. فيسوع يعرف الاب والاب يعرف يسوع، لكن انا وانت بيعلن لنا على قد استيعابي. لو انا جيت عند نقطة خدت نور واكتفيت بيه وشبعت بيه وعملت نفسي معلم وقعدت اعلم الناس بشوية النور اللي خدتهم دول، يقف النور ما خدش تاني، ما بقاش فيه اعلانات جديدة، ونفس الاعلان اللي خدته في يوم من الايام يفقد تأثيره عليا. ده الفرق بين الاعلان والمعرفة. المعرفة حية، المعرفة كاملة حية، المعرفة الاب بالابن والابن بالاب معرفة مخلية في بينهم شركة أزلية أبدية لا تنفصم. أما الإعلان اللي أنا باخده عن الله ممكن يموت جوايا، وبعد ما خدت إعلان وكان في لحظة فارق في حياتي، لو تحول في ذهني إلى شوية معلومات وقعدت أوعز الناس بيها بيموت. هو إعلان في وقت كان من الله، بس بعد شوية ممكن تسمعه مني تحس بالموت في الكلام، تحس إن أنا بقول كلام شكله حلو بس ما فيهوش حياة، مش هينقل لك حاجة، مش هيفتح عينيك على الله، مش هيدخلك لعمق جديد في علاقتك بالرب. فالفرق بين الإعلان والمعرفة برضو قصة تانية خالص. احنا ما بنعرفش الله بالمعنى الكامل الدائم الساري، احنا بناخد اعلانات، وهذه الاعلانات محتاجة مننا نكون امنا فيها ونحافظ عليها ونكبرها، بان احنا نتننا اطفال عندنا رغبة وشهوة ان الاعلان اللي خدته ده يزيد ويتعمق ويوصل لاعماق اكبر جوايا ويتسع، فكده الاعلان يظل حي جوايا وتظل معرفة الله متجددة جوايا بشكل جزئي يناسب احتياجي، يناسب طريقي اللي أنا ماشي فيه. لكن ما حدش فينا هيوصل لمرحلة اسمها العارف بالله. الكلام اللي بتسمعوه ده كذب، فيش حد اسمه عارف بالله وما حدش ادعى انه عارف بالله. وأنا عند الرسول بولس نفسه اللي هو الطب أو القمة في الحياة المسيحية، أكتر شخص خدم الرب وأكتر شخص تعب وأكتر شخص خد إعلانات أكتر من سائر الرسل، قال لا أعرفه. ما قالش أنا أعرفه، لكن قال لا أعرفه، عايش حياته ويعرفه. وكل ما بيعرف أكتر بيركن اللي عرفه دوت وبيرجع بشكل طفولي أمام الله يقول له عاوز تاني، فعايش حياته يعرفه. يبقى لو النهاردة حد سمى نفسه عارف بالله يبقى تشطب عليه على طول. فيش حد اسمه عارف بالله، أقسم الموجود في وسطينا ناس خدت إعلانات، خدت أفكار في يوم من الأيام فرقت في حياتها، نقلتها نقلات. نفس الأفكار دي في خطر أنها تتحول إلى شيء ميت لو ما حافظتش على روح الطفل اللي بياخد الإعلان ده ويتنوا ويجتهد فيه إن الإعلان ده يكبر ويتسع، ويتنوا نهم وشاره إن الرب يتكلم معاه تاني ويزود الإعلان، من غير ما يجي في يوم من الأيام يلبس ثوب المعلم أو الفاهم أو الحكيم. لأن في الوقت ده الله بيصر أن يخفي عن الحكيم والفاهم. تخيلوا الله بيصر إنه يخبي عني ويسيبني ألبس في حيطة، كل شوية ألبس في حيطة لأن أنا فاهم أن أنا حكيم وفهيم، والله بيصر لما بيشوفني بلبس في حيطة. لكن الطفل هو بس اللي بينفع الله يتكلم معاه تاني ويزيد هذا الإعلان في حياته. فيبقى الكلام ده رغم أنها آيتين صغيرين فيهم حقائق كتيرة، مساواة بين الآب والابن، الآب ليس أعظم من الابن، ليس أكبر من الابن، بدليل ان هو يعرف الابن والابن يعرف الاب. بس ومش بس الابن يعرف الاب بقى، وعنده السلطان انه يعرفنا بالاب او يعلن لنا مقدار معين من المعرفة بالاب او بالله او باللاهوت بالحجم اللي نحتاجه في ظروفنا اللي بنعدي فيه. بناء عليه الرب بقى قال اشهر دعوة في التاريخ، دعوة طبعا لغاية النهاردة بتتكتب على المنابر وعلى الكنائس في كل مكان، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. زي ما كنا قلنا قبل كده لازم نربط الآية دي بالكلام اللي كان قبلها. إيه اللي خلى الرب يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم؟ إنه هو ما حدش يعرف الآب إلا الإبن، والإبن عنده القدرة إنه يعلن لي من هو الآب. بناء عليه يبقى في إيده راحة لجميع المتعبين والثقيل الأحمال. إذن الرب بيريح المتعبين وثقيل الأحمال بإيه؟ بأنه يعرفهم الآب. كل الأتعاب اللي احنا فيها، كل الأثقال اللي احنا شايلينها سببها إن احنا ينقصنا معرفة عن الله. يعني في جزئية لو أنا عرفتها أنا مش هبقى شايل الحمل ده. يعني اللي مشيلنا الأحمال التقيلة دي جهل بالله، عدم معرفة بالله، متخيلين الله بشكل خاطئ، إبليس رامي جوانا صورة مش صح عن الله. مين يقدر يريحني من هذا الحمل الثقيل؟ اللي يقدر يعلن لي من هو الله فعلا يريحني، برتاح. أول ما أشوف الله إزاي هو متحكم في كل الأمور بلاقي هم كتير بيتشال من علي، أو ما باخد إعلان إزاي رب قادر على كل شيء بيتشال هم كتير علي، وهكذا. فالرب بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين بناء على أن أنا اللي أقدر أعلن لك من هو الله. الناس بتاخد الآية دي بس بتفرح بيها أن يسوع قال تعالوا يا جميع المتعبين وأنا ريح، من غير ما يبقى فاهم هو يقصد إيه، يريحني إزاي. يعني مش هياخدني في حضنه ويطبطب عليا فهرتاح ويمشيني. لا، يسوع بيريح من خلال الإعلانات اللي بيديها في أرواحنا عن من هو الله الآب. كل إعلان باخده عن من هو الله الآب ده بيرفع من علي أثقال، بيريحني. والدليل على كده أن الرب كمل الكلام وقال احملوا نيري عليكم وتعلموا. إذن أنا هريح جميع المتعبين والثقيل الأحمال بإيه؟ تعليم. في تعليم هيتقدم، في إعلان هيوصل للناس، بقدر أوصل الله للناس، فالتعليم ده هيريح الناس. فالناس بتاخد الجزء الآية 28 بس، ما تحبش تاخد اللي قبلها وما تحبش تاخد اللي بعدها. الناس بتحب الآية اللي بتقول تعالوا إلي جميع متعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لكن إيه المعنى؟ هيريحني إزاي؟ الناس مش عندها تخيل. يسوع هيريحني بأنه يديني إعلان في روحي جديد عن الله. عشان كده محتاج مني إيه؟ أعمل إيه بقى؟ يعني إيه أجيله؟ يعني إيه تعالوا إلي؟ أجي أعمل إيه؟ يعني احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. تعال أقعد قدامي، شوف التعليم أو النور اللي أنا هديهولك، اخضع لهذا النور، كده أنت هترتاح فتجدوا راحة لنفسكم. إذن الراحة اللي يسوع وعد بيها دي أنا لازم لي دور فيها. يسوع مش هيريحني بشكل سحري، إن هبقى داخل أصلي تعبان هلاقي بشكل سحري كده طلعت مرتاح. لا، في حاجة، في إعلان، في تعليم، في نور يسوع هيدهوني في روحي. هذا الإعلان هيريحني، بس ده محتاج مني أخضع لهذا الإعلان، أحمله كنير علي، يعني أحمل هذا النير علي، التعليم اللي هيتقال لي وأقبله وتعلمه وأخضع لي، هجد راحة لنفسي، هجد الراحة اللي الرب عاوز يوصلها. لكن لو أنا عاوز أخش أصلي فارتاح كده بشكل سحري من غير ما أخضع لحاجة ولا أشوف حاجة ولا أتعلم حاجة، ما بيحصلش، فيش حاجة بتحصل بالشكل ده يعني. لأني وديع ومتواضع القلب، في ناس بتفهمها بشكل مش صحيح، بتفهموا أن الرب بيقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني الوداعة وتواضع القلب. لا، الرب ما بيقولش تعلموا مني الوداعة وتواضع القلب، الرب بيقول تعلموا مني اللي أنا هعلنه لكم عن الآب، ملوش دعوة بالوداعة وتواضع القلب. بس الرب بيقول لك تعلم مني لأني معلم وديع ومتواضع القلب. مش هم دول موضوع التعلم، لا، أنا معلم وديع ومتواضع، فما تخافش تتعلم مني، ما تخافش تقعد قدامي وتتعلم مني، ما تخافش تجيلي. يعني ما بيقولهم تعالوا لي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وما تخافوش، أنا معلم وأنا بعلن لك عن من هو الآب. أنا هعمل كده بوداعة وتواضع. الأرض لا تعرف، الواحد في حياته كلها لم يعرف معلم وديع ومتواضع القلب. دايما روح المعلم، روح الكبرياء، المعلم بيبصلك من فوق دايما، بيبصلك انك يعني هو اللي بيعرفك وبيعلمك. فلو المعلم انت ناقشته في حاجة مثلا او اعترضت على حاجة بيقولها، بتلاقي وش تاني خالص غير الوداعة والتواضع. يعني المعلم الوحيد الوديع والمتواضع اللي بيبقى عارفك فاهمك، اللي تقدر وهو بيعلمك تقول له لا أنا معترض على كده، فتفاجأ إنه بيقبل اعتراضك وبيحاول معاك تاني وبيكلمك تاني، بيتوسع معاك في الكلام تاني، بيعالج المشكلة تاني. مرات كتيرة الواحد ما تعلمش من أول مرة، ففوجئ إن المعلم عنده طول أناة، عنده صبر، بيريحك شوية ويرجع بعد شهر شهرين يحط قدامك نفس الدرس مرة تاني. هو معلم بيعرف يشربك الإعلان اللي عاوز يوصله لك بكل وداعة. يعني ايه وداعة؟ بيديلك حقك تقبل ازاي، تقبل قد ايه. فينا ناس اتعلمت دروس بعد 10 سنين، في ناس بقالها 20 سنة ما تعلمتش حاجة خالص، ده بسبب المعلم الوديع والمتواضع القلب. لو كنا وقعنا في ايد معلم اخر، كانت ناس كتيرة قوي مننا اترموا برا اصلا. لكن فينا ناس رفضت تتعلم مرة واثنين وعشرة، واتعاد عليها الدرس وتقال لها نفس الكلام 500 مرة، بسبب ان المعلم وديع ومتواضع القلب. فالرب مش بيقول تعلموا مني الوداعة وتواضع القلب، لا، انا بتعلم منه حاجات تانية كتيرة خالص غير كده، بس الرب بيقول تعلم مني وما تخافش، انا وديع ومتواضع القلب، هاخدك على قد احتمالك، هاخدك على قد ما تقدر تستوعب، هعيد عليك الدرس مرات كثيرة جدا لغاية ما تقدر. شفنا كده الرب مع تلاميذه، شفنا ازاي بطرس والتلاميذ مرات كتيرة ما تعلموش الدرس من أول مرة، كانوا أغبياء وبطيء القلوب في الإيمان، لكن مشي معاهم المشوار وعاد عليهم الدرس واتكلم معهم تاني وتالت وعاشر لغاية ما اتعلم. فده بيدينا ضمان، ما نخافش نتعلم، ما نخافش، بس دايما تحلى بروح الطفل، بروح الشخص النهم للمعرفة، دايما اقعد قدام الرب كأنك ما عرفتش اي حاجة قبل كده، وعاوز الرب يديك اعلان جديد واستنارة جديدة، وما تخافش منه لانه وديع ومتواضع القلب. وهو بيأكد كده بيقول لان نيري هين وحملي خفيف، ما تخافش، مش هضغط عليك، مش هحملك حاجة ما تقدرش تحملها، مش هديك إعلان أكتر مما تحتمل، مش هطلب منك حاجة أكتر مما تستطيع. الرب بيعرف يديني الإعلان في الوقت اللي أنا أقدر استوعبه، بيبقى ممهد له مرات كتيرة. مرات كتيرة نشهد إن الرب ما اداناش الإعلان إلا بعد ما مشي معانا سكة مهد فيها إن أنا لما يتقال الإعلان ده أقبله، وكنا وقتها مش عارفين ليه هو مشينا سكة غريبة كده، بس اكتشفنا بعدين ان في الاخر هو ادانا نور او ادانا اعلان، لو ما كنتش مشيت السكة دي ما كنتش هقبل هذا النور. ده معنى نيري هين وحملي خفيف. كده احنا خلصنا الاصحاح، وطبعا الكلام كل جزء فيه ينفع يتقال في ساعات يعني، لكن على الأقل دي الخطوط العريضة بتاعت الكلام. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة، هو ليها يعني ليها أكتر، هو هنا بيتكلم على الإخفاء عن الحكماء والفهماء، دي اللي في أشعة 6 لما قال له اطمس عيون الشعب ده عشان ما يفهمش وما يسمعش لكن اللي في لوقا 10 ده بيتكلم عن حاجة تانية، أن اللي أعلن للتلاميذ في العهد الجديد ده ناس كتيرة كانت تتمنى تسمعه قبل كده وما سمعتوش، سواء كانوا فيهم رغبة كان في رغبة، بس التوقيت ده توقيت الإعلان. ما هي نفس فكرة الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا، مش لأنهم هم مجتهدين أكتر من يوحنا يعني، لا، بس هو الزمن كده يعني، ده زمن النعمة، فالتلاميذ اتوجدوا في زمن مسموح فيه نور أو معطى فيه نور، ما أعطاش لناس كانت يعني ممكن يبقوا أعظم منهم في الاجتهاد وفي المعرفة، بس مش وقته. لا مش بالظبط، ما هو يعني الناس فاكرة ان الرب قال كلام يعني الكلام اللي اتقال في الاناجيل ده كلام محدود، هو ده اللي اتقاله في حياته يعني الكلام اللي اتقال في الاناجيل ده كله ما يجيش واحد على مليون من اللي الرب قاله في حياته يعني. الرب بيتكلم، فنفس الجملة اللي اتقالت هنا في سياق معين هي نفسها تتقال في سياق تاني. الصلاة الربانية قالها على الموعظة على الجبل، هي نفسها قالها لهم في لوقا، ما كانتش في الموعظة على الجبل، كانوا بيسألوه يا رب علمنا أن نصلي، فقال لهم متى صليتوا. ففي ناس فاكرة أن هو قالها في حتة، هو قالها هنا ولا قالها هنا، قالها في كل حتة يعني، ما زال الواحد ساعات يوعظ الوعظة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وممكن في كل وعظة يضيف جملة يشيل جملة، يضيف مثل يشيل مثل حسب الظروف الموجودة. يعني مش هو قال حاجة ولو لقيت الجملة دي شبهها في حتة تانية يبقى ازاي بقى هو قال كده، لا، ما هو رب ده طول 3 سنين بيتكلم فيهم، فمش كل الموجود ده هو بس النصوص اللي قالها يعني. لا، ما انا بقولك هي أزمنة، زي ما في نور في زمن أكتر من زمن تاني، فهم برضو في زمانهم كان ده المسموح به، أو دي يعني دي الفرصه اللي اتيحت ليهم وهم ما استغلوهاش خلاص. النهارده الرب متيح فرص اكتر للناس او بيعمل اعمال اعظم، ده زمن تاني. فما كل حد بيتحاسب بالزمن حسب الزمن بتاعه. في الاخر كله معاقب، يعني زي ما قلنا في يعني ده مش معناه ان هم كانوا ناس كويسه، لا يعني دول هيعاقبوا، بس في حاجه اسمها حاله اكثر احتمالا. يعني اللي الرب كان شايف فيه الرمى انه ممكن ما يستحقش العقاب لوط، اما سحب لوط من السدوم وعمورة وطلعه، حتى اولاده لقيناهم كانوا يستحقوا الموت. يعني طالع لوط بجلده، يعني وده افضل الموجودين، فما بالك بالتانيين. زي ما الرسول كان بيتكلم عن الناس اللي ما وصلهاش الناموس خالص، وهم ناموس لانفسهم، والله يحاسبهم على الضمير، او يعني حتى اللي ما وصلوش اي نور خالص. يعني احفظنا قدام نورك يا رب اطفال دائما، احفظنا قدام الاعلان الالهي دائما اطفال. نحتاج ان نتعلم وان نحمل نيرك على اعناقنا، نتعلم منك، بنشهد انك وديع ومتواضع القلب، والا ما كنتش احتملتنا كل السنين. ساعدنا نتعلم ونكون بنتعلم بسرعه لان الوقت مقصر. ادينا نرجع لاماكننا امامك ومخادعنا بقلوب واذهان مفتوحه مستعده للتعلم، وانت عندك طول الاناء والاحتمال انك تعيد علينا الدروس اللي ما تعلمناهاش الوقت اللي فات. محتاجين إعلانات جديدة رب تناسب الشر الجديد اللي ظهر في حياتنا واللي ظهر حوالينا، وإبليس بيحيطنا بيه من كل جانب. محتاجين إعلانات جديدة تضحف أرواحنا عن شخصك، إعلانات تعطينا نصرة، ترفعنا، تقيمنا من ضعفنا لمجدك في حياتنا. آمين.